بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقلنا إن مادة وعد تستعمل دائما في الخير، فإن أرادوا الشر يقال أوعد، لكن في بعض الأحايين تأتي وعد مكان أو عد. لماذا؟ حتى إذا سمع السامع كلمة وعد استشرف إلى خير يأتي، الله يتوب عليهم، الله يغفر لهم، الله. فإذا ما جاء الأمر على العد يبقى كما قلنا سابقا إطماع ثم إيه؟ ثم يأس. الإطماع ثم اليأس دي أنكى، كما قلنا في كوب الماء، وإذا منعه رجل أو إذا أراقه عند فم الإيه؟ عند فم الطالب للإيه؟ للماء. وعد الله المنافقين والمنافقات. إحنا قلنا بيكرر المنافقين والإيه؟ والمنافقات. ليش معنى يعني جدي مع أن الحكم دائما إيه؟ مطمور ذكر النساء، لازم يكون فيه حوادث للمرأة فيها دخل وحوادث للرجال فيها ايه؟ فيها دخل. فكانوا على عادتهم النساء لهم مجالس والرجال لهم ايه؟ لهم مجالس. دول زي ما يعملهم، دول زي ما يعملوا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارة، فقدم الله في الأمر المنافقين والمنافقات على الكفار. ليه؟ أم قال لك ما هدى يؤيده إن المنافقين في الدرك الايه؟ يبقى الكفار هيبقوا في الدرك ايه؟ الاعلى، ودول في الدرك الايه؟ الاسفل. لان الكافر بكفره اعطانا مناعه اننا نكون على حذر منه، لكن الذي داخلنا وامن وامناه قبل ان يفضح نفاقه يبقى هو ده شر، لان العدو المتداخل شر من الايه؟ العدو الايه؟ العدو الظاهر. ولذلك اذا رايت التداخل، يعني قد يكون مثلا عدوي وباين لي انه عدوي، وواحد في ود ليا ومحبه وزيارات ومش عارف ايه، وهو ايه؟ وهو عدو. ام قال لك ده يبقى شر. فاذا ما اردت بقى الاستثار كده يبقى اعداءك مين؟ اللي بيتدخل وياك لا، واللي داخل في نفسك. يبقى اعداءك نفسك. أعدى أعداءك إيه؟ نفسك. بقى العدو الظاهر واضح، سنكتفي شر ونعد له العد، ويبقى عندي مناعة. ولذلك حينما يريد قوم أن يكيدوا للإسلام، أول مرحلة كادوا للإسلام بنفوسهم وهم كفار، فوجدوا مناعة من المسلمين ضد الإيه؟ ضد الكفر، فاحتالوا ليدخلوا على الإسلام من داخل المسلمين أنفسهم. إذن كلما كان العدو متداخلا يبقى ده شر. إما تمسكها كده تلاقي التداخل بقى يروح لحد النفس، تبقى هي أعدى الإيه؟ أعدى الأعداء. نار جهنم خالدين فيها. هنا دائما خالدين فيها الإمرار في الجنة يقول أبدا، هنا خالدين فيها إمرار ما يجيب أبدا، ما فيش إلا مرة واحدة في القرآن خالدين فيها إيه؟ أبدا. ليه؟ إيه يعني السبب؟ قال لك لأن دي بشرى بنعيم فيؤنس الله خلقه، لكن دي عذاب برضو رحمته بإنه خالق يقول خالدين، بس عشان ما يفهموش إنهم خالدين ومش أبدا يجيبها في آية واحدة خالدين فيها إيه؟ فيها أبدا. طبعا خالدين فيها ابدا تقدمت الا ايه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والايه؟ والارض، الا ما شاء ربه في الذين سعدوا والذين شقوا. الذين سعدوا ايه؟ اما الذين سعدوا ففي الجنة ايه؟ خالدين فيها ابدا. خالدين في، وذكر برضو في النار خالدين فيها الا ان يشاء الله. الا ان يشاء الله استثناء، يعني يجيب طب الاستثناء في المؤمنين كيف يكون؟ يبقى ما يشاءش ربنا لهم الخلود في الجنة، طب والاستثناء في الكفار كيف يكون؟ ازاي تيجي ازاي دي؟ اما قال لك ايوه ليه؟ لان الذي يدخل النار قسمين، قسم يدخل النار ليستوفي حظه من السيئات لانه كان مؤمنا، ثم يخرجه الله من النار الى الجنه، فمآله الى ايه؟ الى الجنه. لكن ادخلها اولا؟ ما دخلهاش اولا لان النار حجزته شويه على قدر سيئاته. طيب القسم الثاني هيدخل النار من اول الايه؟ من اول، يدخل النار من اول. يبقى العاصي والكافر يدخلون النار من ايه؟ اولا. لكن المؤمن ما يدخلش ابدا، والكافر يبقى ايه؟ ابدا. طب ايه الاستثناء بقى هنا؟ الاستثناء ازاي؟ الا ما شاء الله ام ايه؟ ام قال لك لان المؤمن العاصي ما هو الخلود؟ المكث طويلا. من متى الى متى؟ من قيام لعب الحساب الى ما لا ايه؟ نهايه. ادي الخلود. طيب المؤمن العاصي سيدخل النار، يبقى خلوده ناقص من اي جهه؟ من الاول ولا من الاخر؟ لا، المؤمن العاصي يبقى من الاول، لانه هيدخل النار الاول وبعدين وبعدين يطلع، يبقى مالوش خلود في النار ولا لا؟ الا ما شاء الله الا يستمر، وهم عصاة مين؟ عصاة المؤمنين. طيب ساعة دوكها ما يحصل العكس في النار خالدين فيها ايه؟ الا ما شاء ربك، الا ما شاء ربك ان لا يخلد، وهو اللي خد حظه من الايه؟ من السيئات، ثم خرج الى مين؟ ثم خرج الى الجنه. اذا فالا ما شاء ربك، اما ان يكون الاستثناء من الاول، واما ان يكون الاستثناء من الايه؟ من الاخر. هي حسبهم، هي حسبهم لما يكون في جماعه اشرار، وبعد ذلك جه واحد تعرض للاشرار المتعددين دول، فناس يقولوا يا شيخ ما لا تتركوا هذا وحده ليقف امام الاشرار، يقول لك لا ده بزياده عليهم، هو ده هو يعمل فيهم اللي ما ينقلش. فكان ربنا بيقول ايه؟ النار هي ايه؟ هي حسبهم. حسبهم يعني ايه؟ كافيه لهم في العذاب المقيم ان شاء الله، هي حسبهم. ولعنهم الله، كلمة هي حسبهم أفادت على أن العذاب هيبقى مقيم، ما فيش كلام. وما دام ولعنهم الله يعني طردهم من مين؟ من ميدان رحمته أو ميدان توبته، لأن الآخرة مش محل إيه؟ لا توبة ولا إيه؟ ولا رجوع. ولهم عذاب مقيم. إحنا قلنا العذاب يوصف مرة بأنه عذاب أليم، ومرة يوصف بأنه عذاب مهين، ومرة يوصف بأنه عذاب مقيم. زي يبقى كم وصف؟ مهين، أليم، مقيم. قال لك في واحد قد يتحمل الألم الشديد وكبرياءه يمنعه أن يقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أم قال لك صحيح قد يتحمل هذا العذاب، ولكن الهوان ما هوش إيلام، ده الهوان إيلام نفسه. يمكن واحد ما يؤلموش ان يضرب، انما يؤلمه ان ايه؟ ان يشتم او ان ايه؟ او ان يهان. ولذلك في التعذير عند الحاكم يعذر كل واحد بما يناسبه. يجي يعذر مثلا واحد بانه يضربك بقلم اللي هو مين؟ اللي هم السفله والاشرار. انما يجي الواحد له مكانه وله منزله ويعمل ايه؟ بس يوبخه كده، يبقى كل حاجه لها ايه؟ نعم. ولهم عذاب مقيم. مقيم إن كان مهينا ففيه إقامة، وإن كان أليم ففيه إيه؟ ففيه إقامة. كالذين من قبلهم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الخطاب بقى في المنافقين، معاملة الله للخارجين على منهجه كفارا أو منافقين ظاهرة في مواكب الرسل. مع كل رسول حدث هذا، حدث كفار عاندوا ومنافقين ايه تداخلوا على الإيمان. إلا أن هذه المواقف فضحت أم لم تفضح؟ لأن الله إذا أرسل رسولا أيرسل رسولا ثم يهدمه؟ مش ممكن. مدام أرسل رسول يبقى لازم حي إيه؟ لازم حيأيده. أيده ضد مين؟ ضد أعداء منهج الخير اللي هم مين؟ اللي هم الكفار، وده عداوتهم ظاهرة، والمنافقين، ودول عداوتهم إيه؟ متداخلة. فبقول هؤلاء القوم ألم يعلموا ما حدث للأمم قبلهم الذين ناهضوا الرسالات للخير؟ أترك الله رسله الذين أرسلهم لهؤلاء ليفعلوا بهم ما فعلوا، أم أن الله نصر أعداء أنبياءه على أعدائه؟ ومسألة وقع بالتاريخ، واقرأ إن شئت مثلا في الجمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ماذا كان لهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. انت تشاهد ان ربنا ادانا مثل ثم ابقى في الكون ما يؤيد هذه المثل، وابقى ما يدل على صدقه في جزئية لينسحب الصدق على كل الجزئيات. احنا ما شفناش ارم ذات العماد، انما هو وصفه وقال ايه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني اذا كانت حضارة ايه؟ كانت حضارة سيدة. ومع ذلك لما تكلم عن الفراعنة قال ايه؟ وفرعون دي ايه؟ احنا بنشوف ان فرعون دي الاوتاد، وعامل الاهرامات اللي لا تزال عجيبة من عجائب الدهر. تبقى كانت في حضارة انشأتها ولا لا؟ لانهم لحد دلوقتي يقول لك بس ازاي الاحجار بهذه الكتلة الضخمة ارتفعت كده واتملت، ثم لا يجدون فيها ما نسميه المونة. المونة هو الايه؟ الشيء العالق بين الحجرين عشان يمسكهم، ما فيش مونة. طب هل وصل العلم الحديث بحضارته المادية الى هذه؟ ما حصلش، لسه ما حصلتش. فدول كانوا امتى؟ تبقى حضارة زي دي ما تقدرش تحرس نفسها من الغوائل، ده دليل على ان الله سبحانه وتعالى حينما اخذهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر، فطمس كل معالم شيء لم يصلنا كيف بنوا، ولم يصلنا ازاي بايه بيحنطوا، وعملوا هذه الاشياء التي تلفت نظر اصحاب العجائب والحضارات في الدنيا، يجوا عشان يتعجبوا منها. فبيقول ايه؟ اهنا الارم ذات العباد لم يخلق مثلها في البلاد، ووريتكم بس حتة اللي هي في مين؟ في الاهرام دي يعني عشان تشوفوه. تبقى امال ارم ذات العماد دي تبقى ايه؟ لعل الله ابقى كشفها اللي هي لم يخلق مثلها في البلاد لحين يتطلبها الزمن المنحرف. الزمن كل ما بيبعد بيشد ايه؟ لان كل العالم ما شد في الحضارة وعرف انه متمكن وبقى عنده تكنولوجيا وبقى عنده فضاء وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، يوم لازم تجيب له ايات ايه تشده لتحت. يمكن عين لنا بقى ارم ذات العماد دي لما الارض تاخد ايه زخرفها بقى وتتزينت، وبعد ذلك يبين لنا ارم ذات العماد. احنا دلوقتي يقول لك العالم كشف، فاين ارم ذات العماد؟ تقول له لا يا اخي، الامور التي تحدث الله عنها وذكر شيئا يوجد تصديقه لازم تسحبه على الشيء الاخر، وانا امر سهل. اذا كان ده في الاحقاف، جبال الاحقاف، في وادي الاحقاف، الهبة من الرمل الواحدة تسطر القافلة، يعني قفلة قفلة ماشية كده تهب عليها عاصفة رمل، العزمة الرمل تداري مين؟ تداري القفلة، مش تداري الطريق كده وتخليش الطريق باين، القفلة نفسها تداري. فإذا كان هذا من عاصفة واحدة، فشوف العواصف بقى من العرب البائدة عملت ايه، يبقى لازم ايه صبرت. ولذلك كل الكشوفات الأثرية يحفرون لها ايه؟ يحفرون لها دائما. ليه؟ قال لك لان احنا ننظر الى القرى اللي عندنا تقوم تجد ان البيوت القديمه تنزل لها بدرجه، واللي اقدم تنزل لها بدرجتين، ليه؟ أم قال لك لأن البيت مرمي وفي الشارع، الشارع ده بتجيله عوامل التعريف، التراب والقش والدهس ومش عارف ايه، يتلزق يبقى من جنس الايه؟ الارض، يقوم يعلى. لكن لما جه الرص ثبت الحتت المرصوفه، لان بيجي نغسل التراب ونغسل البتاع، فالمسائل بتبقى يبقى اللي ما اللي فاضل على طبيعه الارض والغبار والقش ومش عارف ايه يحلى ولا لا. ولذلك بيعملوا ايه؟ يقعدوا يجددوا، يجوا يعلوا الى ان السقف يقرا، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينزل له بايه؟ ينزل له بالارض. اذا كان هذا من الهبات الخفيفه من الرياح العاديه، فما بالك بالاعاصير؟ انت اذا غبت عن بيتك شهرا رغم انك اغلقت النوافذ اغلاقا محكما، تيجي بعد شهر تعمل ايه؟ تلاقي ايه؟ تلاقي الغبار مغطي على ايه؟ قد ايه الغبار اللي مغطي ده؟ ملي؟ يقول لك ملي. طب ملي بشهر يبقى في سنه كام؟ 12 ملي. وكده يزيد ولا مع انك انت عامل ايه؟ مغلق النوافذ دي بس من بين منافذ الشبابيك او الابواب، وطلع فما بالك باللي ما فيش لا نوافذ ولا اي حاجه وعوامل تعليه فظيعه، يبقى لازم تستر ولا ما تسترش؟ كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه. طب ما دام كانوا اشد منا قوه يبقى حضارتهم اكبر من حضارتنا ولا لا؟ طيب الحضاره اللي اقوى من حضارتنا ما قدرتش تعمل مناعه لنفسها وصيانه ليه؟ قال لك لان يظهر النكبه جت ايه؟ جت عامه، مش بقى جعلنا عليها سافلها ودمرناها وصيحه فاصبحت كهشيم المحتضر. والذي يدل على ذلك ان الحضارات القديمه رغم ان الله قال لنا فيها ذلك لم تستطع ان تبقي لنا شيئا من هذه الحضاره، مما يدل على ان الله قد اخذه الامر عزيز ايه؟ عزيز مقتدر. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. أكثر أموالا وأولادا؟ أم قال لك إيه الكثرة؟ الكثرة أنت ما تاخدهاش في الكم الواقع، أنت تاخد الكثرة الإضافية. كثرة الإيه؟ لأن المكان الحيز المحدود لما يوضع فيه كمية من البشر نقول عنهم كثير، لكن لما يبعثروا في الارض الواسعه، وكان زمان العالم متحيز بدليل ان كانوا يكتشفوا كل يوم قاره، يكتشفوا دي ويكتشفوا دي ويكتشفوا دي، يبقى معناها ايه؟ كثره بالنسبه لايه؟ لحيزهم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم. ما هو الخلاق؟ هو النصيب او الحظ الذي يصيب الانسان من اي صدقة. القرآن بيقول ايه؟ الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الاخرة من خلاق، يعني ملوش في الاخرة ايه؟ نصيب. اللي هم مين؟ اللي عملوا للدنيا، اللي عامل للدنيا ربنا يقول له انت لا اضيع عملك، مش هضيعه بس هدي لك في الدنيا الفانية. انما اللي بيعمل وانا في باله ادخر له ما عمله الى الايه؟ الى الباقيه. ولذلك دي بتيجي اسئله كتير، يقول لك بقى الكفار يبقوا احسن حال مني، الحضاره والماديه ومرتاحين، والمواد التمويليه عمالين يرموها في البحر علشان مش عارف ايه زايد عن الحاله دي، والمؤمنين يقول له لا، خد بالك ان احنا قلنا زمان ان يغيب عنك ان في عطاء للرب وعطاء للاله. الرب للجميع، لأن الرب هو الذي خلق وربى وأمدنا بالأقوات. رب، هل هو رب المؤمن فقط ولا رب المؤمن والكافر؟ يبقى إذن الأسباب تركها الله للمؤمن وللإيه؟ وللكافر. وبعد ذلك خص المؤمن به بأوامر ونواهي، ده عطاء ألوهية بقى، عطاء للعبادة. فالذي يأخذ العطاءين يبقى هو السعيد، ياخذ عطاء الربوبيه فيستغل اسباب الحياه لصالحه ولاسعاده، يبقى ياخذ عطاء الربوبيه. وبعد ذلك ياخذ عطاء الالوهيه بان يحدد شهواته في الدنيا، بفعل كذا ولا تفعل، يبقى خد منهج مين؟ الالوهيه. منهج الربوبيه لما يخلق الانسان يفيده في دنياه. الشمس بتطلع على المؤمن وعلى الطائع والمطر بينطر على وكل حاجه شركه فيها، يبقى للايه؟ الذي يباشر الاسباب ياخذها. ولذلك هناك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. ليه؟ لانك انت ما كنتش بتعمل ليا، انت كنت بتعمل لمين؟ كنت بتعمل لدنياك، كنت بتعمل ليقال انك عامل. فالرجل يجي يقول لك بقى يا سلام، بقى اللي اكتشف الميكروب الفلاني، بقى اللي اكتشف العلاج الفلاني، بقى اللي اكتشف لنا نور الكهرباء، اللي عمل لنا كذا، يبقى ده كافر. وما يقول له ايوه، لانه فعل كل هذا وليس في باله الله، انما فعله في باله الانسانيه والمجد والعبقريه والمواهب. اعطوا له هذا ولا ما اعطوا له شيء؟ وعملوا له تماثيل وعملوا له تاريخ وعملوا له ذكرى وعملوا له مش عارف ايه كل ده، وادوا له قلادات وادوا له رايتين وعملوا. فانت عملت للدنيا فاعطاك الله في ايه؟ الدنيا، ما ضيعناش ايه؟ مجهود. لكن الذي عمل وفي باله الله، نقوم نقول له ان عملت وفي بالك الله قم تاخذ من الدنيا باثمانها وتاخذ من الاخره بالمثابه. لانك انت مهما ارتقيت، خلي العالم ارتقى حضاريا. احنا مثلا لما نروح لبعض الفنادق قال نعمل زر كده، نعمله كده يجي لنا قهوه، نعمل زر كده يجي لنا شاي، برضه يمكن بعدين نتقدم وزر يجي لي فته وزر يجي لي رز وزر، وانا قاعد مبسوط كده تجي لي الحد، نقول له صحيح. انما من الذي عبأه؟ من الذي ملأ هذه الاشياء؟ ما هم بشر، يبقى بشر اعد لك خلاص، بس الالات بقى وتصلك. طيب، لكن اذا ارتقى العالم مهما ارتقى، ايوجد تكنولوجيا بقى تخلي الشيء يخطر ببالي فاجده امامي، ولا لازم زرار؟ لازم زرار. لكن في الاخره ان اشتهيت اي شيء تلاقيه ايه؟ قدامك. يبقى دي بقى ليه؟ لان هذا عطاء الاسباب. احنا في الدنيا عطاء مين؟ وهناك عطاء المسبب للأسباب. بمجرد ما يخطر شيء ببالك قمت ايه؟ تقوم تجد. ولذلك الحق يقول اعطيتكم الاختيار واعطيتكم الاسباب واعطيتكم، فقارنوا بين معطياتي في الاخره وبين معطيات اسبابي. معطياتي في الاخره بمجرد ما يخطر شيء على بالك وتؤتى به متشابها تقول ده هو اللي كان، يقول لك لا مش هو بس كل يا شيخ هو التفاحة، هو يقول لك طب بس دوق يطلع مش هو. الله، اذا دي مسألة ايه؟ قال لك الذي يعمل وفي باله الاسباب فقط يعطى في الدنيا، واللي يعمل وفي باله الاسباب ياخذ الدنيا، واللي يعمل وفي باله المسبب ياخذ الايه؟ ياخذ الاخرة. ولذلك لما قالوا الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة. السراب اللي هو يخيل لك انه ميه كده تمشي في الصحراء يوم يخيل لك ان في ميه قدامك، دي من كتار الاشعه ومش عارف ايه، فتمشي له لحد ما تمشي تلاقيش، تلاقي الميه عماله تجري قدامك، وبعدين تروح ما تلاقيش. انت مثلا شايف الميه عند النخله دي ولا عند الشجره، تروح للشجره ما تلاقيش ميه. اعمالهم ايه؟ ومره ثانيه يقول لك كسراب بقاعه يحسبه الظمآن ايه؟ ماء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، يشوف الشجرة والنخلة ولا فيش ايه؟ ميه. ووجد الله عنده، فوجئ بان الاله موجود، انما ما تنبهش الى الوجود في الدنيا، انما تنبه الى الوجود ايه؟ هنا. ووجد الله عنده. طب ما دام وجد الله عنده بالله يطلب منه اجر؟ هل عمل؟ طب انت تأخذ اجرك ممن عملت له؟ وهل كنت تعمله لله؟ أو الله فجأك كده في الآخرة كده؟ يبقى إذا ما لكش فيها إيه؟ أدي معنى استمتعتم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بإيه؟ بخلاقهم. خذوا نصيبكم في مين؟ خذوا نصيبكم في الدنيا، إنما أنتم في الآخرة ما لكوش إيه؟ نصيب، لأن النصيب في الدنيا إنما يأتي لاستخدام الأسباب مقدمات ونتائج. والنصيب في الآخرة يأتي بفعل ولا تفعل من التكليف. فإذا فعلت الاثنين ترقى، بدليل أن المسلمين قعدوا 1000 سنة واخدين الأسباب واخدين المسبب، فخدوا الأسباب وحرسوا الأسباب بقيم المسبب، تفعل ولا تفعل. نهبوا ملكوا الدنيا 1000 سنة، ما فيش حضارة قعدت كده. وإذا ما زالت الحضارة لأمم الإسلام سياسيا، بقي دينهم في نفوسهم، وما فيش حضارة مبادئها تظل بعد ما تزول ويزول الصوت لحارسه إلا الإسلام بس الواحد. ضعف المسلمون سياسيا وبكوا على ايه؟ برضو على ايه؟ على دينهم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، اللي هو بنظام عطاء الأسباب، نصيب الأسباب، فاستمتعتم بخلاقكم، برضو خذوا انتوا رخيه، كما استمتع الذين من قبلكم ايه؟ بخلاقهم، أي بنصيبهم في الايه؟ في الحياة. الاستمتاع ده موقوت، موقوت بايه بقى؟ قال لك موقوت بزمن لا تملكه، اللي هو زمن ايه؟ لك زمن الدنيا. طب الدنيا عمرها كم قد ايه يا سيدي؟ يقول لك ما لك دعوة بعمر الدنيا. الله، افرض ان الدنيا 20 مليون سنة، انما لك ولا للواحقك ولمن يأتي بعدك؟ تبقى الدنيا بالنسبة للفرد هي ايه؟ الدنيا بالنسبة للفرد عمرك فيها، عمرك فيها له حدود، تعرف طوله قد ايه؟ يوم، شهر، سنة، 10 سنين، 20 سنة، الله، يمكن تختبر. الله، اذا عمرك فيها مظنون، عمرك فيها، اذا فعملك لاسباب الدنيا محدود الايه؟ محدود المدة بمقدار عمرك في الايه؟ في الدنيا. وهب ان عمرك طال، بقيت من المعمرين، برضو حينتهي ولا ما ينتهي فيه؟ حينتهي. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وأنتم تبعتموهم، خدتم شيتوا على أثرهم، كما فعلوا اسما فعلتم اسم، هم خاضوا في الأنبياء برضه وانتوا عملتوا ايه؟ وخدتم ايضا انتم في الأنبياء، اذا فأنتم معهم شركاء، الذين ذهبوا قبلكم أنتم شركاء معهم في ماذا؟ في أنكم أخذتم نصيبكم وحظكم في الدنيا ولم تدعوا للآخرة لكم نصيبا. أدي واحد. الشيء الآخر أن هذا جعلكم تخوضون، تخوضون في يعني تعيبون، تعيبون في الحق بالباطل. يبقى المسألة إذن المقدمات زيهم والنتائج زيهم. وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طب وحبطت أعمالهم في الدنيا إيه؟ أم قال لك لأنهم قسمين، قسم وقف أمام الدعوات فدعوة الخير هزمتهم تقتيلا وأسرا وتنكيلا، يبقى دول خدوا نصيب في إيه؟ وقسم لم يناله ذلك ونفد بدنياه، إنما نفد بدنياه هينفد في أخراه؟ لا، ما تفكر. كلا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الناس اللي حبطت أعمالهم في الدنيا قتلا وأسرا وتشريدا وسبيا لأبنائهم وغنائم لأموالهم، يبقوا خسروا الدنيا ولا ما خسروها؟ خسروا، وبرضو خسرين الآخرة ولا لا؟ يبقى هذا الخسران الايه؟ الخسران المبين، اي الخسران المحيط بظرف الايه؟ الزمن، اللي هو الدنيا والآخرة. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم؟ القضية الاولى قضية عامة، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال لا، وانا ليه عجبها قضية عامة؟ لا، قول لي مين ومين. فراح جايب الاعلام والاشخاص، بقى الاعلام والاشخاص اللي هم ايه؟ الرسل ومن عادهم. الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم، ساعه ما اقول الم ياتهم يبقى فيها من الاستفهام ولا من نفي. انت النفي لم ياتهم، والهمزه بتنفي هذا النفي، يبقى اتاهم ولا ما اتاهمش؟ يبقى اتاهم. طب ويقول لك مثلا ايه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ كأنه قال ايه؟ أنت ترى ما فعل ربك بأصحاب الايه؟ الفيل. طيب كلمة أصحاب الفيل دول كانوا امتى؟ ده كانوا في الزمن اللي ولد فيه النبي، واللي ولد فيه النبي ما كانتش له ايه؟ ما كانتش له رؤية، ما شافش الحادثة، لانه دوني ده عمل فيه، يبقى ما كانش له ادراك ولا حق لسه، ما فيش، ما يعرفش. انما بقوله الم ترى، انت مش شايف؟ طب ما شافش. يقول له شوف بقى، عشان يفيدك ان الحق سبحانه وتعالى حين ينفي النفي في ترى يريد ان يثبته. يقول له رايت، انت تيجي الواحد مثلا يقول لك انت عقدتني وانا في محنتي ما ساعدتنيش ولا عاونتني، تقول له يا شيخ الم ازورك في يوم كذا واعطيتك كذا، الم اصنع مع ابنك كذا، الم ادفع لك كذا، الله بتعدد له ايه؟ انت لا تستفهم استفهاما انكاريا له الا وانت واثق من ان الجواب عنده ايه؟ نعم فعلت. نعم، لو كنت هتقول حاجه يقدر يقول فيها لا ما تقولهاش، انما انت هتقول ايه؟ هتقول الشيء اللي ما يقدرش، هو ايه اللي ما يقدرش ينكره؟ الم افعل كذا، الم افعل كذا، الم افعل كذا، يبقى كانك ايه فعلت. ولكن في حكايه الرؤيا الم ترى، ليقول لك ان ترى هنا معناها الم تعلم. هو علم بعد ما بقى عنده ايه، بعد بقى عنده عقل يعلم به. طيب الم تعلم، طب ولماذا شال الم تعلم وجاب الم ترى؟ ليدلك على ان ما قاله الحق يجب ان يكون اصدق مما تراه العين. فاذا قال لك الم تعلم، لا يشيل الم تعلم والم ترى. طب الرؤيه دي هي سيده الادله، شايف بعينك ليس مع العين اين. انت لما تكون قاعد كده وتشوفني وتقول لي اين انت، ده العين انت شايفنا اهو. فيقول لك لا، صحيح لم يشهد رسول الله عمل فيه، ولكن الله اخبره بالقصه. فحين اخبره بالقصه يبقى ما اخذه رسول الله علما من المخبر، يبقى يقول له الم تعلم، يقول له ايوه انت علمتني، لكن يقول له الم ترى، يقول لك ليفيدك ان ما يقوله الله اصدق مما تراه العين، لان العين قد تخدعك في المرائي والله لا يخدعك في العقائد. الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم، الاول ذكى كان خطاب لهم، انما هنا بالغيبه. ألم يأتهم، ما جابش ألم يأتكم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. ده إيه ده للإيه؟ أم قال لك فيه مرة يخاطبهم ترقيقا لهم، ومرة يتكلم عنهم حتى إن شاء الله يكونوا غايبين. ألم يأتهم تتكلم عنهم كأنهم إيه؟ كأن برضو حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبتهم إنه برضو حريص على إنهم إيه؟ على إنهم يأتهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وقلنا النبأ هو الخبر الهام، مش كل خبر تقول عليه ما تقوليش أنا أخبرك بنبأ عظيم في واحد بيعمل طعمية في الحتة، تجيب لي حاجة النبأ يعني إيه نبأ. ولذلك قل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وأصله إيه؟ من النبوة والنبوة، يعني حاجة إيه؟ حاجة واضحة، حاجة ايه؟ حاجة ظاهرة مش مطموسة. نعم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، جاء بالقضية الأولى قضية عامة، ثم جاء بالقضية الثانية يتكلم عنهم غيبا بعد أن تكلم عنهم خطابا، وبعد ذلك بعد أن ذكر المسألة في قضاياها العامة. إن استمتعتم كما استمتع الذين من قبلهم، كان واحد يقول لك زي مين؟ فجاب له الايه؟ الجزئيات. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من هم؟ قوم نوح، وإيه اللي جرى لهم؟ طبعا عارفين قصة الإغراق وغيره، ومش كانوا بيمر عليه وهو بيعمل السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه إيه؟ سخروا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أنتم جاهلين بالغيب لكن الله أعلمنا بنعدها ليه. وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين اللي هم بتوع ايه؟ شعيب، والمؤتفكات اللي هم مين؟ لوط، قوم لوط. ومعنى المؤتفك، المؤتفكه اي المنقلبه، جعلنا عليها ايه؟ ساء ساكلها والمؤتفكة أهوى، يعني كانت عالية ونزلها الهوية فغشها إيه ما غش. وليه جاية من إيه؟ المادة كلها من الهمزة والفيه والكاف، إفك. والإفك أصله الصرف عن الحقيقة. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني إيه؟ لتصرفنا، تنقلنا من الكفر إلى الإيمان زي ما أنت بتقول، لتأفكنا عن آلهتنا. وبرضه سأل من الذين جاءوا بالإفك عصبة إيه منكم. قصتهم إيه؟ نوح وعاد وثمود وأصحاب ومدين والمؤتفكات دول مالهم؟ أتتهم رسلهم بالبينات، يعني لا حجة لهم في أن ينصرفوا عن السماء وعن منهج الحق. ليه؟ لأن الله أرسل لهم إيه؟ رسلا. وكلما مرت فترة يجيب إيه؟ رسول. عشان يعمل إيه؟ عشان يذكر. وإحنا إن الرسالات بتتتابع، التتابع ليه بدي رسالة برسالة؟ قال لك لأن العالم كان في انعزال، معنى انعزال ما عندهمش مواصلات سريعة، يمكن يبقى مكان فيه كده ولا تعرف عنه ولا يعرف عنه، انما العالم الان ايه؟ خلاص اتصلوا، الحادثه بتحدث لكن هيشوفها دلوقتي، بنشوف البتاع بتاع الماتش الكوره اللي بيحدث ومش عارف ايه، وبنشوف مش عارف الصاروخ اللي بيطلقوه، كل تبعتها. يبقى العالم ايه؟ انساح على بعض. فكان الاول العالم منعزل، فاذا كان العالم منعزل يبقى كل بيئه لها لون من المعصيه والفساد. يقوم يجي رسول لها خاصة عشان يحارب ايه؟ لون الفساد اللي موجود في البيئة دي. لكن لما العالم ينسح على بعضه تبقى الداءات هتتوحد ولا هيفضل داء في امريكا ولا يوجدش في مصر؟ بقت واحد، يبقى لازم يجي رسول واحد، لان الداءات ايه؟ الداءات كلها بقت واحدة، يبقى اللي بيعالج لازم يجي ايه؟ يجي واحد. ولذلك كانت رسالة صلى الله عليه وسلم رسالة ايه؟ عامة لكل ايه؟ لكل الازمنة وكل الامكنة. اتتهم رسلهم بالبينات، واحنا قلنا البينات الشيء الذي يبين لك ما هو ضرورة لصالحك، ولازم تكون بينة واضحة. ليه؟ ام قال لك ليراها الجميع، تكون يعني واضحة. ودي اللي بيسموها الايه؟ المعجزات. المعجزة كل رسول بتيجي بآية بينة واضحة الكل يجمع على أنها معجزة. ليه؟ قال لك لأن قد تأتي بشيء عجيب الأمي يرى فيه إعجابا، إنه لا. ولكن المساقة بيقول لك لا، اللي جابوا الفانوس السحري مثلا لما يعملوا أشياء الأم يقول لك يا سلام ده كذا، والثاني يقول لك لا ده دي خداع نظر ومعمولة كذا ومعمولة كذا. إذن فالآيات البينة التي تشمل المستويات العقلية المختلفة، لأن الدين دين فطرة جاي لإيه؟ جاي للفيلسوف زي ما هو جاي لراعي الشاه، فلازم تكون الآيات إيه؟ بينة واضحة تعم كل الإيه؟ كل المستويات. أتتهم رسلهم بالبينات. طيب فما كان الله ليظلمهم، ده دليل على إيه؟ أنهم أن الله يحاسبهم على قدر استقبالهم للآيات البينات، فإن استقبلوها بالإيمان يأخذوا حقهم، وإن استقبلوها بالكفر يأخذوا حقهم. ما نجيش لواحد استقبلها بالإيمان ونظلمه. فإذا حصل ظلم رأيته ظلما فاعلم أن الظلم عائد على إيه؟ على صاحبه. ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب الظلم ما هو؟ الظلم إنك أنت تنقل حق وتوديه عن الباطل، يبقى ده الظلم. لكن الحقوق مختلفة علوا وسفلا. قمة الحقوق إيه؟ حق واجب الوجود في الإيمان به. ولذلك قال لك الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم إيه؟ وفيه ظلم ان تظلم غيرك. غيرك بتظلمه لغيرك ولا بتظلمه لنفسك؟ مره تظلم غيرك لنفسك يبقى لك عذر، يا اخي انت هتستفيد، انما تظلم غيرك لغيرك ايه كيف المعصيه. طب انت مش هيفيدك حاجه الحكايه دي، المعصيه بقى كيف عندك. ولذلك يقول لك ايه، شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. الله، يبقى ده ظلم ظلم وحش ولا لا؟ يبقى اذا الله لا يظلم الناس مثقال ذره، كل واحد ياخذ على قد نتيجته قد عمله. وما دام ربنا ما يظلمش الناس، يبقى مين اللي بيظلم بقى نفسه؟ الانسان بيظلم نفسه. يجي مثلا تزين له نفسه شهوة، يقول لها يا نفس اعقلي، لأنني إن عملت الشهوة دي حبقى ظلمتك، لأني أحرمك من ثواب دائم ونعيم مقيم. يبقى لو كنت عاقلة ما كنتش إيه؟ تقول الإيه؟ فإذا ما يجي واحد تاني يظلم غيره لغيره، يظلم غيره لغيره، قال لك شاهد الزور مثلا بيرجح ظلم صاحب باطل يعتدي على صاحب حق. نقول له صحيح، صاحب الباطل سيفرح به. ليه؟ لانه اعانوا على خصمه. طيب هب ان الذي شهد له بالزور وسر ممن شهد الزور اصبح قاضيا، ثم جاء له من شهد الزور ليشهد في قضية، يبقى موقفه ايه؟ يقبله ما يقبلوش. يبقى اذا زي ما قالوا ومن جعلك موضعا للدنية، للامر الدني، اللي جه قال لك اشهد الزور يبقى انت ساقط في نظره، ما كانش صح ابدا انك تجامله، لان اللي يجعلك موضع انه يطلب منك ان تشهد زور ده نازل بيك قوي، كان اقل جزاء له انك تضربه على قفاه ولا تلومه، لانه راك موضعا للنقيصه، راك موضعا. وما دام راني موضع للنقيصه او من يحله على النقيصه، لا ده كان يصح ان انا اكون بالعكس، ومن جعلك موضعا للنقيصه فقد سقطت في نظره. يعني مجرد كلامه ليك تقول لك اشهد لزور، يبقى ده دليل على انه عارفك انك انت، يعني من جعلك موضعا للنقيصه فقد سقطت في نظره وان اعنته على امره. كشاهد الزور يرتفع الراس على الخصم بشهادته، يطلع من محكمه كده منصور، وتدوس قدمك على كرامته، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بقى ألف المنافقين والمنافقات، شوفوا الفرق في الأسلوب، والمنافقون والمنافقات مش أولياء بعض، ده بعضهم من بعض كلهم ولد. إنما المؤمنون والمؤمنات بقالش بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، يدل على أن كل واحد منهم أخذ الخير لنفسه ويحب أن يعدي الخير لسواه، فهو وليه وهو ناصره وهو قريب منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.